بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس كتاب تقريب النفع في القراءات السبع للإمام الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة أجمعين، اللهم آمين. وكنا قد توقفنا عند باب الإضغام. طيب، أسأل الله عز وجل أن يقوم حجتنا ويسدد ألسنتنا ويتقبل منا عملنا ويجعله خالصا لوجهه الكريم ويجعله حجة لنا يوم نلقاه، اللهم آمين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله عز وجل، باب الإضغام الكبير. الإضغام ده هو يبدأ بإيه؟ هبدأ بتعريف الإضغام. الإضغام هو خلط الحرفين المتماثلين أو المتجانسين بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عند النطق بهما ارتفاعة واحدة. ما معنى هذا الكلام؟ أنا عندي الحروف الهجائية أو الحروف الأبجدية، إذا التقيا خطا ولفظا، إذا التقيا خطا معناه خطا معناه في الرسم أثناء الكتابة، ولفظا في النطق. طيب، الحرفين الملتقيان، هذان الحرفان الملتقيان إما أن يكونا مثلين زي مثلا باء وباء، وليكتب بينكم باء وباء مثلا، دال ودال، راء وراء، تاء وتاء، دي مثلين. طيب، إما أن يكونا متقاربين دال وتاء، طاء وتاء، ثال وذاء، ثاء وذال، ظاء وذال، هكذا. وإما أن يكون متجانسين أي من نفس مخرج الإيه؟ من نفس حرفين من نفس المخرج، طاء وتاء، دال وتاء، ظاء وذال، كده. طيب، احنا كنا مثلنا على المتقاربين بالمتجانسين، بس يلا مش مشكلة، هم ممكن يكون متقاربين برضه. يبقى إذا حرفان الملتقيان إما أن يكون ما لهمش حاجة ثالثة أو حاجة، إما أن يكون متمثلين أو متقاربين أو متجانسين أو متباعدين. إحنا ملناش علاقة بالمتباعدين، إحنا نتكلم على الثلاثة أمثلة، المتمثلين والمتقاربين والمتجانسين. طيب، لو التقى هذان الحرفان هنعمل إيه؟ هذا الباب، هذا إذا التقى الحرفان إما أن حكمهم بقى إما أن يظهر أو يضغم، ما فيش مفر يعني، إما أن يظهر أو يضغم. ولو كان نون ساكنة وبعدها بينطبق على أحكام النون الساكنة زي ما احنا عارفين. طيب، هو الإمام الضباع الوقت بيعرف الإضغام، أو ممكن نعرفه كما عرفه الإمام ابن الجزري، النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه، يعني الحرفين دول بننطقهم حرف واحد مشدد. طب الحرف المشدد ده هل هو الحرف الأول ولا الحرف الثاني؟ لا، الحرف الثاني. قال لك الحرف الثاني منه، زي مثلا فلما أثقلت دعوى، بحذف التاء دي خالص، فلما اثقلت برضو الدال على طول دال مشددة، فلما أثقلت دعوى أثقلت دعوى. طيب هم الطائفة، هم الطا بمسح التاء دي خالص، معناه ان الحرف الاول يلغى الغاء تام. ليه؟ ليه يلغى؟ لانه بيدخل دخولا كاملا في الحرف الثاني، فلذلك الحرف الثاني يشدد، يشدد تشديد كامل في الادغام الايه الكامل. طيب ده تعريف الادغام. وينقسم الى كبير وصغير. الادغام يا شباب اما ادغام صغير واما ادغام كبير. يعني ايه صغير ويعني كبير؟ صغير لو الحرف الاول ساكن والتاني متحرك، لو الحرف الاول ساكن والتاني ايه متحرك، زي المثال اللي مكتوب في الشاشة، فما ربحت تجارتهم. التاء الاول، التاء الاولى ساكنة، والتاء الثانية تي مكسورة، لكن لذلك أدغمناهم أدغام مثلين صغير. ليه؟ لأن الأول ساكن والتاني متحرك، فما ربحت تجارتهم. طيب فما ربحت تجارتهم. طيب اللهم صل على سيدنا، ده أدغام صغير. يبقى الأدغام الصغير لو كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. طيب الكبير، يبقى الادغام الكبير لما يكون الحرفين الاثنين متحركين، لما يكون الحرفين الاثنين ايه متحركين. طيب وهو قال كان الحرف وينقسم الى كبير وهو ما كان الحرف المدغم منه متحركا، وهو المراد من هذا الباب. هذا قول ما قال الامام الضبعي، بيقول لك وهو المراد من هذا، يعني هذا الباب باب الادغام، مقصود به الادغام ايه؟ الادغام الكبير، مقصود به الادغام الكبير وليس الادغام الصغير. ليه مش مقصود به الادغام الصغير؟ لان الادغام الصغير اصلا هيجي له باب بعد كده. لان الادغام الصغير له باب خاص به، ادغام الحروف المتقاربه، ادغام الصغير باب إيد، باب إيد، وباب دال قاد، وباب تاء تأنيث، وباب هل وبال، وباب حروف قربت مخارجها، ده كله هيجي سيأتينا هذا الباب، هذه الأبواب. وصغير وهو ما كان الحرف المدغم منه ساكنا، وسيأتي في باب الإظهار والإدغام كما قال. إذن الإدغام نوعين، إدغام صغير لو الحرف الأول ساكن والتاني متحرك. لقد تاب، لقد تاب هي أصلها لقد تاب، الدال ساكنة والتاء متحركة، فنسمي هنا إدغام صغير، لقد تاب، لقد تاب كده. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. إدغام كبير زي ما هو أصلا الباب ده كله على إدغام كبير، هيأتينا كل الأمثلة. ثم إن الإدغام الكبير ينقسم إلى مثلين وغيره. يعني وغيره ده يا شباب، وغيره دي الضمير دي يعود عليه، وغيره على أمثلة خلق الحروف المتجاورة اللي احنا اتكلمنا عليه، إما أن يكون مثلين أو متقاربين أو متجانسين، دي معنى كلمة وغيره. قال لك ثم إن الإدغام الكبير ينقسم إلى مثلين وغيره. كلمة وغيره تعود على المتقاربين وعلى الايه المتجانسين. والمأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق الشاطبية وأصلها، أصلها اللي هو يا شباب، أصلها اللي هو كتاب، كتاب ايه أصل الشاطبية؟ كتاب نتجاوب بالخط. أصل الشاطبية كتاب، أيوة كتاب، كتاب التيسير. نعم لمن كتاب التيسير؟ لمن كتاب التيسير؟ للإمام الداني، صح. طيب الإمام الداني توفى سنة كام؟ رقم مشهور، رقم معروف ومشهور، ثلاث أربعات، تمام كده ما شاء الله. يبقى أصل الشاطبية كتاب التيسير، تيسير للإمام أبي عمرو الداني عليه رحمة الله، الحافظ الأندلسي الإمام أبو عمرو الداني، توفى سنة كام؟ 3 4 ما تنساهاش دي. وأصلها أن هذا الإدغام بنوعيه خاص برواية السوسي عن أبي عمرو. إذن هذا الباب يختص بمن من الرواة؟ يختص بمن؟ يختص بسيدنا الإمام السوسي أبو شعيب صالحهم. يعني هو الإمام الشاطبي قال لك صالحهم، يعني اسمه صالح أبو شعيب السوسي. طيب ليه اللي عرفنا إن هو خاص بالسوسي؟ ما هو ما ذكرش الإمام الشاطبي إن هو خاص بالسوسي، لم يذكر في الشاطبية إنه خاص بالسوسي. الإمام السخاوي نعم قال إن سيدنا الإمام الشاطبي كان يقرأ هذا الباب من عن طريق السوسي عن أبي عمرو. وأيضا الإدغام لم يأتي من طريق إلا من طريق القصر والبدل، معناها لم يأتي إلا من طريق القصر والبدل، معناها رواية مين؟ معناها رواية السوسي. ليه؟ لأن الدوري لم يجمع القصر مع البدل. صحيح الدوري بيكسر منفصل بس بيقرأ بالهمز لا يبدل. إذا لما يقولوا الإدغام لا يأتي إلا من طريق القصر مع البدل، معناها إنه من رواية من؟ رواية الإمام السوسي. ليه من رواية السوسي؟ لأن الإمام الدوري بيقرأ بالقصر مع الهمز. الكلام ده من طريق الشاطبية، لكن من طريق ناحية الطيبة بيقرأ. تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. تمام، ولكن بوجه الهمز والمد منعا. فتح الله عليك يا أبا رحمة. الله يفتح عليك ايش خاطيه. طيب ولا شيء، اين وقفنا؟ بنوعيه خاص بروايه السوسي عن ابي عمرو. وان كانت الشاطبيه تفهم انه عام، شايف الشيخ الضباع بيقول لك ايه؟ وان كانت الشاطبيه تفهم انه عام لابي عمرو من الروايتين، ده محمد تفهم أنه عام لأبي عمرو من الروايتين، وإنما خص السوسي به عملا بقول الإمام السخاوي في آخر باب الإدغام من شرحه، يعني مش موجود في الأبيات لكن من شرح الإمام السخاوي. شرح الإمام السخاوي اسمه يا شباب؟ شرح الإمام السخاوي على الشاطبية اسمه فتح الوصيد. اسمه فتح الوصيد، وهذا شرح ايه؟ يعني اول شرح على الشاطبية. اول شرح على الشاطبية طبعا، والامام السخاوي يعلم مقصود شيخه، فلذلك هو اول من فتح باب الشاطبية، لذلك سماه فتح الوصيد. لذلك لما الشراح يختلفوا بيرجعوا للسخاوي، يقول لك لأنه أعلم بمراد شيخه، لأنه أعلم لأن أنت ما تلزم شيخك أحيانا يخصك بأشياء كده لا يذكرها لكل الناس، فأنت يكون عندك مع يعني خلفية عن مكنون شيخك، يعني فاهمه حتى لو ما اتكلمش، فاهمه وعايز كده بالمعنى ده. نعم، ارشاد المريد انا مقصود القصيد للشيخ اللي ضبع في شرح الشاطبي. وانما خص السوسي به عملا بقول الامام السخاوي في اخر باب الادغام من شرحه. وكان ابو القاسم يعني الامام الشاطبي يعني يقرأ بالادغام الكبير من طريق السوسي، لانه كذا قرأ، نتحط على تحتها ميت خط، لأنه كذا قرأ، يعني مش بيألف بقى، زي ما قرأ دون الشطبين، زي ما قرأ، يعني صحيح هي نظم للتيسير، لكن مش معنى ان هي نظم للتيسير فقط، لا، لأنه قرأ بها أيضا فنظمها بهكذا. أما المدغم من المثلين فينقسم إلى ما هو من كلمة وما هو من كلمتين. كل طبيعي المثلين وغير المثلين من كلمة وكلمتين، بس هو بدأ بالمثلين. بس الإمام الشيخ الضبع بدأ بالإيه؟ بالمثلين. قال إيه؟ الصوت منخفض. كل اللي في الزوم سامع الصوت منخفض. ممكن انتوا تعلوه من الجهاز عندكم، تعلوه من الجهاز بتاعكم، او ممكن تستخدموا سماعة اذن. انا بصراحة يعني ايه ده اعلى صوت عندي، يعني مش هقدر اعلي عن كده، لان ممكن اخر الشارع يسمعني. طيب نكمل. أما المدغم من المثلين فينقسم إلى ما هو من كلمة وما هو من كلمتين. طبيعي، شيء طبيعي، لأن الحروف المتجاورة إما أن تتجاور في نفس الكلمة، وإما نتجاور في كلمتين. فلذلك قسم المثلين إلى من كلمة ومن كلمتين، لأن الحروف المتجاورة، الكلمة بيبقى فيها أكتر من حرف بنسميه حروف متجاورة. أيضا آخر كلمة، آخر حرف من هذه الكلمة، والحرف الذي أول الكلمة التالية بنسميهم أيضا حرفين متجاورين. فبالتالي يكون الحرفين المتجاورين إما أن يكون في كلمة واحدة، وإما أن يكون في كلمتين. وعلى هذا تقسيم الحروف بنقسم الإدغام في المثلين من كلمة ومن كلمتين، إدغام المتقاربين في كلمة وفي كلمتين، وهكذا. تمام؟ إلى ما هو من كلمة وإلى ما هو من كلمتين. أما ما كان من كلمة فهو كلمتان فقط. يعني إيه فهو كلمتان فقط؟ يعني معناها الإمام سيدنا الإمام السوسي بيضغم كلمتان لما يكون حرفين من كلمة في كلمتين. لا، انا حاسس ان انت تفهم كلام غلط. ما يكون الحرفين في كلمة واحدة، ما بيضغمش من المثلين في كلمة الا في موضعين فقط، الا في موضعين. مش عايزين نقول في كلمتين، عشان ما حدش يظن ان كلمتين. لم يضغم من كلمة الا في موضعين. كلمة موضعين لازم تحل لنا مشكلة، ماشي؟ موضعين فقط هما الموضوعين دول اللي بيضغمهم سيدنا الإمام السوسي، كلمة مناسككم وكلمة وما سلككم. تمام؟ مناسككم حرفين برضو، اللي هما كاف وكاف، وسلككم كاف وكاف، معناها ان هو ما اضغمش الكلمتين هما الكاف في الكاف، ما اضغمش حروف تاني. طيب هيقرأ مناسككم ازاي؟ مناسككم حرف واحد مشدد، مناسككم. طب وما سلككم؟ وما سلككم، سلككم حرف واحدا مشددا. طب الحرف المشدد ده الكاف الأولى ولا الكاف الثانية يا شباب؟ الكاف الأولى ولا الكاف الثانية؟ الكاف الثانية. تمام، لأنه من تعريف الإدغام بيكون إدغام الحرفين حرفين مشددا كالثاني منه. تمام، أحسنتم، جزاكم الله خير. فلم يضغم غيرهما نحو بشرككم وبأعيننا، ما ادغمش دول مع انهم مثلين اهو في كلمة واحدة، لكن اتت الرواية بادغام هاتين الكلمتين فقط. تمام، تعرف الإمام ابن جزر. وأما ما كان، يبقى كده انتهينا من المثلين في كلمة، كده انتهينا من إليه المثلين في كلمة، لم يضغم إلا كلمتي مناسككم وما سلككم. وأما ما كان من كلمتين، هما اللي من كلمتين دول، المثلين من كلمتين، فالوارد منه في القرآن 17 حرفا. 17 ايه؟ حرفا. حرفا يقصد من حروف الهجاء حرف الباء، يعني باء وبعدها باء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين. سنشد حجتك بذل قسم، ده في الحروف المتقاربة، دي الحروف المتقاربة ماشي. احنا بنتكلم على المثلين في كلمتين، في كلمتين، نعم. قال لك حرف الباء والتاء والثاء والحاء والراء والسين والعين والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والياء. وقد جمعها بعضهم في أوائل هذه الكلمات فقال: يا لائمي يا لائمي غيرت مهجتي، كم تعنفني بقلة همتي، نعيت ربعا فارقوه سادتي، ونحت عليهم ثم حارت قصتي. دي بتاخد أول حرف، بتاخد أول حرف، يا لا لا غا غيرت مهجتي ميم كم كاف تعنفني تاء بقلة باء همتي هاء نعيت نون ربعا الراء فارقوه فاء سادتي ونحت عليهم. طبعا الواو مش منهم، الواو منهم نعم. ونحت عليهم ثم حارت قصتي. أبيات غزل هي اللي عاوز بيستدل بقى لحد ماشي. نحو تمام، جزاكم الله خير. نحو مثل، يعني بيجيب أمثلة على الكلام. لذهب بسمعهم، لذهب بسمعهم الشوكة تكون، الشوكة تكون حيث ثقفتموهم، حيث ثقفتموهم النكاح حتى، النكاح حتى شهر رمضان، شهر رمضان. طبعا اللي قبله ساكن بيبقى عندك الادغام الكامل او الايه اختلاف. الناس سكارى، وترى الناس، الناس سكارى، الناس سكارى يشفع عنده، يشفع عنده يبتغي غير، دي أيضا من موانع، يبتغي غير خلائف في الأرض، خلائف في الأرض الرزق قل، الرزق قل ربك كثيرا، ربك كثيرا لا قبل لهم، لا قبل لهم الرحيم ملك، الرحيم ملك نحن نسبح، نحن نسبح فيه هدى، فيه هدى. احنا بنتكلم على المثلين. يبقى المثلين يا شباب كم حرف في القرآن؟ 17 حرف، 17 حرف. والإمام الضبع جاب لك عليهم أمثلة، وجاب لك عليهم 2 حلوين اهو ممكن تحفظهم. تمام. فيه وهو، هو والذين، هو الذين يأتي يوم، يأتي يوم، أو صحيح بقى يأتي يوم، لأن هم إيه بيبدأ. تمام. ويشترط، ويشترط يبقى نتكلم، يبقى احنا الوقت اتكلمنا عن ادغام المثلين في كلمة وفي كلمتين. في كلمة بيضغم كلمتين موضعين فقط، مناسككم وما سلككم. حرفين المثلين بيضغم على حسب ما أتيا في جميع القرآن إلا إذا كان هناك مانع. إلا إذا كان هناك إيه؟ مانع. أدينا مانع الإدغام. طيب ما هو شرط الإدغام؟ ما هو شرط الإدغام يا شباب؟ شرط الإدغام التقاء المثلين خطا، التقاء المثلين خطا خطا، ممكن نقول ولفظا، التقاء المثلين خطا ولفظا. نعم، ويشترط فيه التقاء المثلين خطا، ولا قال لك بقى ايه اللي بيتطبق، ولا تضر الصلة. ولا تضر ايه الصلة؟ يعني ايه؟ يعني ايه ولا تضر الصلة؟ يعني لما يكون عندي هاء ضمير انا المفروض لما اقراها بقراها بالصلة، زي كلمة ايه، انه هو، في واو، في واو اهي تولدت، قال لك ولا تضر الصلة. ليه؟ لأنها مش موجودة في الرسم. إنه هو غير كده. لا حجة أيضا، قال لك إنني كنت بصلها، إنني كنت بصل الهاء لأن الهاء ضعيفة، لأن الهاء ضعيفة، لكن في حالة الإدغام بيشددها ويقويها، فما عادش فيه لازمة للصلة. فهمت العلة؟ إنه هو، طب انا كنت بوصلها ليه؟ لان الهاء ضعيفه. انه لا يتمكن من النطق بها. طيب الم اضغمها، ما عادش فيه بقى اصلا ولا ضعيفه ولا بتاع، خلاص قويناها بالشده. قال لك ايه؟ واذا كان الاول من المثلين. طب احنا كده اتكلمنا عن شرط الاضغام، كلمنا الوقت عن شرط الإدغام اللي هو التقاء الخطي واللفظ. طيب واتكلمنا عن حروف الإدغام، اتكلمنا عن الأضواء، الإدغام مثلين صغير ومثلين كبير. الوقت هنتكلم عن ايه يا شباب؟ عن موانع الإدغام. لازم تحط الخطوط أو العناوين، موانع الإدغام. ما هو موانع الإدغام؟ رقم واحد، الكتاب أمامكم، لازم يكون كتاب أمامكم عشان تعلموا تحت الكلام ده. وإذا كان الأول من المثلين تاء خطاب، كأنت تحكم، أو تاء إخبار، كأنت ككنت ترابا، يبقى رقم واحد إذا كان الحرف الأول تاء موانع الخطاب، موانع الإدغام. رقم واحد إذا كان الحرف الأولاني تاء خطاب. مش هنقول الحرف الاولاني، نقول عشان نتكلم كلام علمي بقى، اذا كان المدغم تاء خطاب. لا هو اصلا مش هنقول مدغم لانه مش هيدغم، اصلا نقول الحرف الاول، صح كده، الحرف الاول تاء خطاب. مثل ايه؟ انت تحكمه، لا اقراها كان تحكمه، كان تحكمه، لا، اذا كان الاول تاء خطاب. والثاني، المنع الثاني إذا كان تاء إخبار، واحد بيتكلم عن نفسه، كنت ككنت ترابا. المنع الثالث أن يكون الحرف الأول مدغم منون واسع عليم، مش هينفع أضغمه، أو مشددا كمس سقر، أو مسبوقة، دي موانع متفق عليها. يبقى موانع إدغام المثلين أربع في موانع تقسمها كده، موانع متفق عليها وموانع مختلف فيها. المتفق عليها أربعة، أن يكون الأول تاء خطاب، دي رقم واحد، كأنت تكره، أو تاء إخبار ككنت ترابا، أو الأول يكون منون ويسير عليم، أو مشدد كمس سكر. تم ميقات زي ما الإمام الشاطبي جاب في الأمثلة بتاعته. طيب أو طيب بعد دي الموانع المتفق عليها الأربعة. طيب التاني الموانع المختلف فيها قال الإمام الضبعي قال لك وفين الكلام أو مسبوقا بالنون المخفاة أو مسبوقا بالنون المخفاة. الإمام الشاطبي قال إذا لم يكن تام مخبرنا أو مخاطبنا أو المقتصد تنوينه أو مثقل. ده كلام مين؟ الشيخ الإمام الشاطبي. طيب هنخش على الموانع يا شباب. احنا قلنا في موانع متفق عليها اللي هم الأربعة دول. بعد كده الموانع الإيه؟ المختلف فيها. في ناس بيقولوا إن هي موانع وفي ناس تقول لا دي مش موانع. في صوت في المكسر. طيب اول مانع من الموانع المتفق المختلف فيها اللي هي ان يكون حرف المضغم بعد نون مخفاه كي يحزنك كفره. ليه؟ لان الاخفاء شبه الإدغام. العلة يعني علة الكلام ده إيه؟ علة عدم الإدغام إيه؟ لأن الإخفاء شبه الإدغام، فما أدغم ما طبقش إدغامين ورا بعض في الكلمة حتى لا تكثر الإعلالات أو التغييرات في نفس الكلمة. طب هقول يحزنك كفره، طب إخفاء واجي ادغم تاني اقول يحزن كفره، صعب في النطق وتغييرات في الكلمه، فلا بد من الاظهار. قال لك فلا بد من الاظهار. واختلف اهل الاداء عن السوسي فيما التقى فيه المثلان بسبب حذف حصل في الكلمه الاولى من موانع اصلا المختلفه. ايضا الجزم مثل ايه؟ يبتغي غير ومن يبتغي غير، هي اصلها ايه؟ يبتغي غير، اصلها يبتغي بياء فجزمت، لانه من يبتغي فعل شرط، من يبتغي فعل الشرط فجزمت بحذف حرف العلة. جزمت بيا شباب بحذف حرف العلة بتاعها. لما حذفنا حرف العلة اللي هو الياء التقى المثلان خطا اللي هو الغين الأولى مع الغين التانية. قال لك يا بيتغي غيره ده مانع، يبقى الجزم إذا التقى المثلان خطا بحذف أحد الأحرف من أجل الجزم أو شيء قال لك دي مانع. قالوا إن هذا مانع من موانع الإدغام. أهل الأداء اللي هم نقلوا لنا الرواية، أهل الأداء الذين نقلوا لنا الرواية، كل من ينقل رواية لطالبه فهو من أهل الأداء. فهو من أهل الأداء. وإذا كان من أهل الأداء الذين يحتج بكلامهم فالمقصود بهم أئمة هذا الشأن من القراءة، سواء كانوا قراء أو رواة أو من أئمة القراءات زي الإمام الداني زي الإمام الشاطبي زي الإمام الجزري، الأئمة الكبار الذين نقلوا القراءات والروايات، دي المقصود بهم أهل الأداء. تمام كده؟ اللهم صل على سيدنا محمد. احنا كنا فين؟ احنا بنتكلم على الموانع الإدغام، والوقت خلصنا الموانع المتفق فيها، بنتكلم عن الموانع المختلف فيها. قال لك الإمام الشاطبي قال لك إيه، وعندهم الوجهان في كل موضع، يعني مختلف فيه، في ناس بتقول دي موانع وفي ناس بتقول دي مش موانع. تسمى لأجل الحذف فيه معللة، يعني إيه؟ إحنا مش عاوزين نخش في شرح، إحنا عاوزين نقرأ بس التقريب النافع للإمام الضبع. يبقى إحنا وصلنا فين في الكلام؟ وصلنا قال لك وذلك في يبتغي غيره ويخلو لكم، هي أصلها إيه؟ ويخلو لكم، هي الآية إيه؟ يخلو لكم وجه أبيكم، اللي هي الآية إيه؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا بعدكم صالحين، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا. طيب المهم المثلين التقوا بإيه؟ بحذف أحد الأحرف. وإن يك كاذبا، يصلى يكون كاذبا، يكون لكن بعد الحذف صارت يك كاذبا. والوجهان في ذلك صحيحان، أهو نعم، اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم، فعل أمر مجزوم يخلو لكم، تمام كده. المهم ان الحق الحرف سقط بالجزم، فاحنا كنا بنجيب علة سقوط الحرف. الإمام الشيخ الطباع قال يا شباب، قال ان الوجهان، والوجهان في ذلك صحيحان مأخوذ بهما. ما هما هذان الوجهان؟ هما الوجهان دول يا شباب، ما هما في هذه الكلمات؟ يخلو لكم ويكون كاذبا يبتغي غيره، هذان الوجهان الذي هما الإظهار والإدغام. الإدغام ما أقول له الإدغام، عكس الإدغام الإيه؟ الإظهار، تمام؟ يبتغي غيره أو يبتغ غيره، يبتغ غيره، يخلو لكم، يخلو لكم، تمام. جزاكم الله خيرا. واختلفوا أيضا في آل لوط، في آل لوط، آل لوط لام التقت مع اللام مثلها خطا، المفروض على حسب القاعدة انها تضغم، آل لوط، آل لوط. طب ليه اختلفوا فيها دي؟ اختلفوا فيها ليه؟ وهو موضعان بالحجر، وموضع بالنمل، واخر بالقمر، يعني اربع مواضع اللي فيها كلمة آل، يعني آل لوط دول ظهروا في اربعة مواضع، موضعان بالحجر وموضع بالنمل وآخر بالقمر. فأظهره بعضهم محتجا بقلة حروف الأولى، يعني الأظهر، الأظهر كلمة آل لوط تعلل بأنها قليلة الحروف، دي علته كده، احتج بهذا الكلام. فين الكلام، فين الكلام ده؟ بكل حروف الكلمة، ولكن نقض ذلك بإجماعهم على نقض ذلك، يعني نقض، نقض ايه؟ نقض ذلك دي المقصود الكلام يعود عليه، نقض كلمة، نقض حجته، يعني حجته هذه ليست قوية. ليه ليست قوية؟ لأن في كلمة أقل منها في الحروف وبيضغمها، يعني أنت بتقول آلة كم حرف دي؟ مفروض همزة ألف لام ثلاث حروف، طيب أنت بتضغم كلمة لك كيدا، لك حرفين بس وبتضغمها عادي لك كيدا، طب أنت إزاي بتقول كل حروف وأضغمت لك كيدا اللي أقل منها؟ وهو أقل حروفا منها، وكان الأولى له التعليل بتكرار إعلال عينها. يعني الإمام الشاطبي قال له إيه؟ ولو حج مظهر بإعلال ثانيه إذا صح لاعتلى. يعني المفروض كان يحتج، يعني الإمام الشاطبي رضي الله عنه بيجيب عاوز يعلمه إزاي يحتج على كلامه. يعني انت اصلا لما تتكلم ومش فاهم انت تقول ايه، فهو بيعلمك اصلا، بيجيب كلامك ويرد عليه وبيعلمك حجة تتكلم بها. عامل زي ايه يا شباب؟ يعني انت مثلا عامل زي ايه؟ انت طالب في فصل، يعني زينا كده كمدرسين، يجي طالب انت بتدي له مسألة فيزياء مثلا يحلها، عاوز يعمل نفسه لميض، يقول لك لا انا مش هتحل بالطريقة دي لانها كذا. فانت كمدرس بتروح تعرفه ان كلامه غلط، تعرفه ان كلامه غلط، دي اول حاجة. وتاني حاجة بتعلمه طريقة الحجة اللي يحتج بها أو الاستدلال اللي يستدل به. ده نفس النظام اللي اتبعه الإمام الشاطبي، نقد كلام نقد كلام هذا المحتاج لما قال بأن هي قليلة حروف، وعلمه حجة تكون أقوى من حجته الأولى، إن أنت مفروض تحتج بالإعلال. يعني ايه بالإعلال؟ إن دخل على هذه الكلمة تغيرات كثيرة، فلما تدخل عليها كمان تغير بالإدغام، فالكلمة كده بالمعنى البلدي هتتشلفط خالص، يعني مش هيبان فيها حاجة. معنى كلام، يعني معنى الكلام كده يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. طيب، ولكن نقض ذلك بإجماعهم على إدغام لك كيدا، وهي أقل حروفا منها، وكان الأولى. ده كلام الإمام الضبع متبعا في كلام الإمام الشاطبي، لأنه مش من كلام الإمام الضبع الأول. وكان الأولى له التعليل بتكرار إعلال عينها. يعني إيه إعلال عينها ده يا شباب؟ يعني كلمة إعلال عينها، إعلال عينها يعني إيه؟ أصلا أي كلمة، نعم عين أي كلمة في الميزان الصرفي بتكون على وزن إيه؟ بعد التجرد خالص من المزيد بتكون على وزن فعلاه. اي كلمة بتكون على وزن فعلاء بعد التجرد من المزيد والحاجات دي كلها، فبنسمي فاء الفاء الاولى فاء الكلمة، وبنسمي الحرف الاول فاء الكلمة، والحرف الثاني عين الكلمة، والحرف الثالث لام الكلمة. زي ايه مثلا؟ زي مثلا احنا نقول ايه؟ ضرب، ضرب، الضاد فاء الكلمة، والراء عين الكلمة، واللام والباء لام الكلمة. نفس النظام كلمة آل، أصلها إيه؟ أهل أو أولى، أهل أو أولى، الكلمتين على وزن فعلا. الهمزة الفاء، والهاء والواو هي عين الكلمة، واللام بتاعت أولى أو أهل لام الكلمة. فالعين بتاعت الكلمة دخل عليها تغيرات كثيرة، اللي هي أصلها ولا أصلها هاء أو أصلها واو، وبدلنا وعمل القصة بتاعت الميزان الصرفي والجماعة بتوع اللغة العربية دول. إذ أصل آل عند سيبويه أهل، قلبت الهاء همزة، قلبت الهاء إيه؟ همزة، لأن أصبحت أقل أقل، هي أصلها أهل، فقلبت الهاء همزة، أصبحت أقل، همزة ساكنة بعد همزة متحركة. إيه اللي بيحصل فيها؟ أبدلها ألف، آل آل، تخيل دخل فيها كام، كانت هاء بعد كده همزة وبعد كده حرف مد، 3 علالات أهم، ثم الهمزة ألفا. وعند الكسائي أولا، قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، لكنه لم يحتج بذلك، فدل على قوة الإدغام وهو المأخوذ به. المهم دي كلمة، دي توجيه حجة عدم الإدغام، اللي هو كثرة الإعلالات في الكلمة، كثرة الإعلالات في الكلمة. لكن المأخوذ به والمقروء به عند أهل الأداء، عاوزين نركز على كلمة أهل الأداء دي عشان تثبت في دماغنا، عند أهل الأداء المقروء به الإدغام. واختلفوا أيضا في الواو من لفظ هو، واختلفوا أيضا في الواو من لفظ هو، إذا كان هاؤه مضموما، إذا كان هاؤه إيه مضموما. يعني إيه مضموما يا شباب؟ يعني إيه؟ إشمعنى قال مضموما؟ إشمعنى قال مضموما؟ واختلفوا أيضا في الواو من لفظ هو، إذا كان هاؤه مضموما. ليه قال مضموما؟ اه في المفتوحة؟ لا مش في المفتوحة، لأن أصلا أبو عمرو بيقرأ بسكون الهاء، إذا كانت قبل واو وهو فهي كده ثم هو، فلذلك عاوز يقول لك معناها كده، إن كانت لم يسبقها واو أو فاء، معنى كلامه كده، إذا كان لم يسبقها واو أو فاء، لأن لو سبقها واو أو فاء أبو عمرو يقرأها بالإيه؟ بالإسكان، فمش هينفع أقرأها إسكان، وبعد كده أسكن الحرف اللي بعدها وأضغمه، هيبقى أكتر من سكون مع بعض، مش هينفع أقرأها، مش هينفع نقرأ بها. فلذلك قيد الكلمة بأن تكون قبلها هاء مضمومة، واو أو فاء أو لام. تمام، أحسنت يا شيخ عبد الرحمن. إذا كان هاء مضمومة نحو إيه؟ هو والذين، هو الذين كده، هو والملائكة، هو الملائكة، وإدغامه نعم نعم شيخ وائل، ايوه، ما هو حرف مد، صحيح حرف مد، بس اصلا ابو عمرو بيقرأ بسكون الهاء، ولو ما كانتش ساكنة، ولو قرأها بالسكون وهو هتكون الواو مفتوحة. لكن هو في الحالتين هتكون، هو بننبه على ايه؟ بننبه على ايه؟ لان الواو هتكون بعد الهاء. يعني ايه الغرض من التنبيه ده يا رجال؟ ايه الغرض منه؟ ان الواو هتكون بعد حرف ضم، فهتكون حرف مد، فهتكون حرف ايه؟ مد. وان الائمه اهل الاداء بيمنعوا ادغام حرف المد، فهو بنبه على الجزئية دي. بنبه على الجزئية دي ليه؟ قلنا بنبه على الجزئية دي يا شباب ليه؟ زي ما قلنا إن الهاء ما تكون مضمومة، غير موضوع قراءته بالسكون. قراءته بالسكون دي حاجة نبهنا عليها برضه، لما تكون الهاء مضمومة الواو هتكون حرف مد، فلما تكون حرف مد هيلتبس عليك انت، هيلتبس علينا احنا ازاي هنضغمها وهي حرف مد، لان عندنا من قواعد التجويد ان اجماعهم عدم ادغام حرف المد، عدم ادغام ايه حرف المد. فبينبهك، لأن إذا كانت الواو ده حرف مد السوس أيضا بيضغمها عشان عشان لا تتحرج أو ما تقعدش تفكر كتير. وإدغامه هو المأخوذ، هو المأخوذ به عند الشاطبي كجمهور أهل الأداء. أهو قال لك مأخوذ به كجمهور أهل الأداء، يعني الواو إذا وقعت حرف مد عند الإمام السوسي بيضغمها أيضا. وذهب جماعة إلى إظهاره وعللوه بأن واوه إذا سكنت، أهو خلي بالك، إذا سكنت للإدغام صارت حرف مد. هو هي أصلها هو، هي أصلها هو، ولما تسكن هتبقى هو، والواو في الحالة دي أصبحت حرف إيه؟ مد، وحرف المد لا يضغم. فلذلك نبه على هذه القاعدة، كما في آمنوا وعملوا، ولكن عوارض ذلك عورض ذلك بإجماعهم على إدغام نودية يا موسى. الشيخ الضباع بيجيب لك مثال تاني غير المثال اللي احتج بيه الإمام الشاطبي يأتي يوم، فعاوز ينوع لك في الكلام. نودية يا موسى، نودية، طيب نودي يا، الياء مفتوحة وبعدها يا مفتوحة، ادغم سلم كبير، وعشان ادغم هسكن الياء، ولما الياء تسكن صارت حرف مد، نودي يا موسى. طب انت ادغمت اهو حرف المد، ليه هتمتنع من ادغام هو لما صارت حرف مد؟ ونفس الكلام. طيب اذا وقعت الواو بعد هاء مضمومة فتضغم ايضا، تضغم ايضا، لكن ما ينفعش تضغمها اذا وقعت بعد هاء ساكنة. دي ايضا بننبه عليه برضه، بعد هاء ساكنة، لان ابو عمرو بيقرأ بسكون الهاء لعلة ايه؟ كسرة السواكن ورا بعضها، واصلا مش هتعرف تنطق 3 حروف ساكنة. طيب ولكن عروض ذلك بإجماعهم على إدغام نودية يا موسى ونحوه ولا فارق بينهم. والباب ده مش عاوز يخلص ولا ايه؟ طيب أما إذا سكنت الهاء من هو، وذلك في 3 مواضع، فهو وليهم، فهو وليهم، وهو وليهم، وهو واقع بهم، فلا خلاف عنه في الإدغام حينئذ، خلافا لما وقع في شرح شعلة قال في النشر والصحيح أنه لا فرق بين وهو وليهم وبين العفو وأمر وبين فهي يومئذ، إذ لا يصح عن أبي عمرو وأصحابه بخلافه، يعني الإدغام، واختلفوا لا يصح. قال في النشر الصحيح أنه لا فرق بين وهو وليوم وبين عفو وأمر وأم وبين فهو يومئذ، إذ لا يصح عن أبي عمرو وأصحاب، يقرأ بالإدغام أيضا إذا وقعت الواو بعدها ساكنة، بيقرأ أيضا بالإدغام، بيقرأ بالإيه؟ وهو وليهم، وهو وليهم، بس هتبقى صعبة عشان التقاء السواكن، زي العفو وأمر، صحيح زي العفو وأمر. طيب أين توقفنا؟ معلش لسه قدامنا 5 سطور كده نخلصهم عشان نقف على نهاية المثلين. لا فرق بين واو وليوم وبين العفو وأمر. طيب خلصنا دي. واختلفوا أيضا في اللاء يئسنا في الطلاق. لا نبدأ من دي بقى المرة الجاية إن شاء الله، احنا عاوزين ممكن نكمل، بس المشكلة إن الوقت انتهى من بدري. نكتفي بهذا القدر. إذا توقفنا عند كلمة لا يئسنا، نبدأ بقى إن شاء الله من المرة القادمة. أسأل الله ينفعنا ما علمنا، وعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا علما نافعا، وتقبله منا خالصا لوجهه، وأن يجعله حجة لنا يوم نلقاه. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، تعالى جدك، ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كنا بنقرأ دعاء الاستفتاح في الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.